نفسي وأغني وادي حبيبي بيطمني هو معايا وأنا معاه وشايل همي عني هو معايا وأنا معاه وشايل همي عني أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا وتدوقنا من شهدك ونشوفك